اسأل المختص مع حنان العجلاني كل ثلاث من 10 ل 11:30. اسأل نجاوبوك، استفسر على يخصك بحضور مختص. عسلامة ومرحبا بكم، عسلامة بكل مستمعي راديو نفزاوة اللي يسمعوا فينا من الصباح واللي يلتحقوا بينا تويكا. يتجدد موعدنا معاكم كل نهار ثلاث في موضوع جديد، وكل مرة نشوفوا موضوع يخص الجانب معناها الحياتي متاعنا، إن كان اجتماعي، صحي، اقتصادي، ثقافي، كل جانب من الجوانب هذية باش نحاولوا نعالجوه ونحاولوا نسلطوا عليه الضوء. اليوم في اسأل المختص معنا رئيس مصلحة حفظ الصحة سي عماد بن صالح، اللي باش يكون معنا حاضر باش يفسرنا برشا تساؤلات وباش يفسرنا برشا حاجات غايبة علينا، باش يكون هو معناها قريب منكم باش تسمعوه. كلنا ننتظروا تفاعلاتكم معنا على رقم الهاتف 75 493 859، ولا على السيت ويب راديو نفزاوة .net. موضوع الحصة هو المراقبة الصحية للأغذية المعروضة للمواطن وطرق الردع. كيف نقوله المراقبة الصحية؟ نقوله إيكيب كاملة، إيكيب دو ترافاي، تخرج الكلها كل مرة في بلاسة في ظروف صعيبة، خاصة بعد الثورة يتعرضوا لبرشا مشاكل، عندهم برشا ظروف قاسية. كيف نقولوا المراقبة الصحية؟ نقولوا مصلحة، نقولوا إدارة تسهر على إنها توفر للمواطن برشا خدمات ممكن هو ما يعرفش قيمتها، ممكن غايبة عليه، ممكن ما يقدرش صعوبة الخدمة هذه. نعاود نذكر خاصة بعد الثورة كل الجوانب هذية باش يجاوبنا عليها سي عماد، باش نحكو على مفهوم الجروب دي جيان، مناش يتكون الأعضاء نتاعو شكون هما، مهامها، قانون تنظيمها، كيفية التعامل مع التجار إذا كان في لجنة مشتركة، وإلا إذا كان بشكل فردي يخص الصحة برك، صعوبة العمل خاصة ونعود نذكر بعد الثورة، كيفية التعامل مع السلع المعروضة إن كانت تغذية أو إن كانت تضر بالمواطن لعب وما إلى ذلك، المخاطر اللي يتعرضوا لها فريق العمل إن كان اعتداء بالعنف، إن كان شتم، إن كان محاولة تعطير سير العمل. هذا الكل باش يجاوبنا عليه اليوم سي عماد بن صالح اليوم معنا. نعاود نذكر رئيس مصلحة حفظ الصحة، مرحبا بك سي عماد. مرحبا بأختي حنان، مرحبا بكافة مستمعي إذاعة نفزاوة. اليوم سي عماد ممكن برشا برشا أسئلة، لكن حاولوا كمان نسلطوا الضوء على جانب من الجوانب اللي شوية تغيب على المواطن، خاطر الجانب هذا الناس تخدم في صمت، لكن ساعات نشوفوا شوية على صفحات التواصل إذا كان صارت لجان مشتركة، وقتها باش نعرفوا شنو يقدم. مشكور أختي حنان، نأكدوا على شيء معين. هو كما ذكرت موضوع حساس، موضوع ينجم يكون هو نجم نحكو أنها كما الإنسان يخاف على أمنه في بلاده، ثم الأمن الغذائي، هناك أيضا نجم نسموه بمحاولة أحيانا الإرهاب الغذائي. احنا إن شاء الله في الحصة دي كما ذكرت أختي أتيت على كل الجوانب اللي نجم نفسرها بطريقة صحيحة. بطريقه طبعا بسيطه نعولوا طبعا على وعي المواطن هذا في ربوع ولايه قبلي خاصه والمنطقه اللي تهمنا. اللي نحب ناكد عليه وان الفرق الصحيه المتواجده في كامل ربوع ولايه قبلي من رجيم معتوق الى منطقه سعيدان، من قصر غيلان الى منطقه ام علي السقي والشارب، هذه الربوع هذه كلها هي متوفره فيها لجان صحيه تسهر على صحه المواطن، على توفير الامن الغذائي لهذا المواطن. وطبعا الرقيب الاول والمراقب الاول هو المواطن ووعي المواطن. هو اكيد شيء هذا. كيف نتوجه ديما نتوجه الوعي المواطن انه يكون هو عنصر فاعل، اذا كان هو ما كانش عنصر فاعل معنا جميع نجم نقدمه في حتى جانب من الجوانب. سي عماد اعطيني مفهوم الجروب دي جي. بالنسبه لمصلحه الحفظ الصحه، الاداره الجهويه للصحه فيها الاداره الفرعيه للصحه الوقائيه. الصحه الوقائيه هناك تنقسم الى صحه بيئيه وصحه الرعايه الصحيه الاساسيه. فيما يخص المراقبه الصحيه تتبع الصحه البيئيه، اي حفظ صحه الوسط وحمايه المحيط. كل الجوانب التي تمس من صحه الانسان هي داخل المصلحه هذه. تنقسم اللجان طبعا كل منطقه في ولايه قبلي وكل معتمديه فيها ما لا يقل على زوج ثلاثه مراقبين حفظ صحه، فوار سوق لحد دوز قبلي كل معتمدي. انا باش نفسر اكثر. حكينا انه معناها الاداره هذه فيها تخص المراقبه الصحيه، المراقبه الصحيه البيئيه هكا، اي الصحه البيئيه الاداره الفرعيه للصحه البيئيه. وفيها الصحة المصلحة حفظ الصحة اللي قايمة عليها الإدارة الفرعية هذه من بين بقية الإدارات. معناها كيف نقوله الصحة البيئية معناها المحيط ومتابع. ومتابع. واضح. طبعا. اللي هي فيها تنقسم المصلحة هذه بطبيعتها فيها ثلاثة لجان هكا. معناها ثم هناك الإدارة الجهوية، فيها الإدارة الوقائية. الإدارة الوقائية تنقسم إلى الطب المدرسي، الرعايه الصحيه الاساسيه، وحفظ الصحه. حفظ الصحه ولا هذا حبينا اللي ناكدوا عليه احنا هو مصلحه حفظ الصحه في هذا اللي يخصنا. هذا اللي يخصنا. منين منش تتكون تو كيف نقولوا المصلحه؟ المصلحه الجهويه لحفظ الصحه تتكون من اعوان مراقبه صحيه، اي فنيين ساميين متخرجين من المدرسه العليا لعلوم وتقنيه الصحه بتونس. الفرق هذه متكونة بصفة علمية، شهيدة علمية. معناها راهو ماهوش نامبورت كي ينجم يخدم في حفظ الصحة. هذا اللي حابين نسلطوا عليه الضوء. راهو كي نقولوا مصلحة حفظ الصحة راهي ناس مختصة هي لترفع اللبس، مش نامبورت كي. راهو نعاود نأكد، راهو ناس هي مختصة في رفع المخالفات. اللي دعم المراقبة الصحية يقع تدعيمها بالمخبر الجهوي لحفظ الصحة. عندنا مخبر وحدنا اللي تابع المصلحة الجهوية لحفظ الصحة اللي تم فيه التحاليل وإخضاع كل العينات اللي يمكن يشتبه فيها أو غير يشتبه فيها كلها تخضع للتحاليل وإصدار نتائج على غرارها. النجم وحنا نقوم ب سواء كان عملية ردعية أو مواصلة العمل بالنسبة للمحلات مفتوحة للعموم. أعطيني توا القانون اللي ينظم. نحن قلنا حكينا انه مهامها هي مراقبه معناها المواد الغذائيه، المعروفة مراقبه كل ما يمس المحيط وحفظ الصحه المياه. معناها تنقسم المصلحه الجهويه من برامج العمل نتاعها هي مراقبه المياه بجميع انواعها، سواء كان مياه الشرب، المياه المعلبة، المياه الخامة المستعملة، المياه المحلية، الأبار، مياه كل المياه هي تحت مراقبة مصلحة حفظ الصحة. بالنسبة للموضوع الثاني وهي المحلات المفتوحة للعموم، مراقبة الأغذية. الموضوع الثالث وهي مراقبة النزل، المنطقة السياحية. البرنامج الرابع وهي مراقبة المؤسسات الاستشفائية. والخامس وهي التثقيف الصحي وبرنامج الوطني لغسل الأيدي. واضح. هذه برامج تعنى بها المصلحة الجهوية لحفظ الصحة بكامل أربوع ولا تقبل. هو أنا حبيت أن نوضح حاجة بركة، أنه راهو ما ثمش حتى جانب من الجوانب معناها أعلى من القانون، راهو حتى سبيتار راهو كي تجي الليكيب ديجيان مش معناها سبيتار ما يراقبوه، راهو يدخلوا ويراقبوا الكوجينة متاع سبيتار ويرفعوا عينات فيه هو بيدو، معناها الصحة تراقب روحها هي بيدها. دار النجار ما يكونش بلا باب، احنا عندنا المراقبة الصحية للمستشفيات والمؤسسات الصحية في في أعلى درجات المراقبة. علاش؟ خاطر هي مش ملك لا لا لا لا هي ملك الشعب، هي ملك الشعب، هي ملك المريض، وخاصة شكون يزورنا في المؤسسة التذية، هي ناس ناقصة مناعة في حد ذاتها، هي في حالة مرضية، معناها يلزم درجة التأهب ودرجة المحافظة تكون أعلى. هك علاش احنا عندنا زوز مختصين في حفظ الصحة بالمستشفى الجهوي هو راهو سي عماد كيف انا نفسر معناها راهو فما تساؤلات اكيد. لا لا مفهومه، معناها اسكو المؤسسات العموميه تخضع حتى هي للمراقبه؟ أكيد جدا. معناها يرفعوا المخالفات فيها كما يرفعوا للمؤسسه الخاصه ولا للمرفق الخاص ولا للي هو هذه هي اكيد جدا الخاص والعام. المواطن معناها مش كان المواطن العادي اللي حال بروجي معناها يراقبوا، راهي الناس الكل كيف كيف الناس كلها تخضع المراقبة حسب قانون أعداد 117 لسنة 92 المؤرخ في 7 ديسمبر 92 يتعلق بحماية المستهلك. القانون ذي هو المرجع الأساسي لمصلحة حفظ الصحة، سواء كان في طرق المراقبة، طرق أخذ العينات، وكذلك الإجراءات والعقوبات وكل ما ينص عليه القانون من إجراءات ردعية. معناها توا راهو كيف نقولوا فما قانون، هو قانون 117 سنة 92 معناها هذا حماية المستهلك. حماية المستهلك ثم قانون ردعي فيما يخص زادة المؤسسات العمومية اللي باش نحكوا عليه بعد. نخرجوا توا فاصل غنائي صغير مع صبوحة على البساطة البساطة، ان شاء الله نكونوا معناها خفيف ظل عليكم، وان شاء الله نكونوا جاوبنا على كل التساؤلات اللي وجهتوها لي بشكل خاص. ننتظر تفاعلاتكم. راهو كيف نقولوا حفظ الصحة، اي مواطن من حقه انه يسأل على اي حاجة تضر الجانب الحياتي متاعه. نحن الكلنا لهنا نسهروا الكل باش يتوفر لكم معناها حاجة اللي تنجموا تعيشوا بها لباس. فاصل غنائي صغير ونرجعوك. البساطة البساطة ويا عيني عالبساطة، قداش مستحلي عيش جنبك يا ابو الدرويش، تغديني جبني وزيتوني وتعشيني بطاطا. We'll be right back. 89.9 FM الإذاعة الأكثر قربا في تونس. اسأل المختص مع حنان العجلاني كل ثلاث من 10 ل 11:30. اسأل نجاوبوك، استفسر على يخصك بحضور مختص. رجعنا لكم من جديد مع رئيس مصلحة حفظ الصحة سي عماد بن صالح. كنا بكري قبل ما نخرجوا في الفاصل الغنائي حكينا على القوانين، راهو بلي سمحوني لحظة، أنا المرة الفاتت كحكينا على القوانين في حرس المرور اللي تنظم المخالفات والعقوبات والمحاضر و و و و برشا عبيد وقتها معناها فهمت برشا حاجات ممكن كانت تغيب علينا شوية. توا كيف كيف فما برشا محلات وين نتوجه لك ساعيمات، فما برشا محلات يقول لك أنا اللي جين جيني كنين، علاش اللي جين جيني حافظة كان حدوتي ولا حافظة كان الباتيسري متاعي، علاش يجوني كنين وانا هني شروط حفظ الصحة كلها عندي. بالله لمحة اعطيهينا على كما حكيت لك على القوانين اللي تنظم القطاع هذا خاصة في القطاع الخاص ولا في القطاع العموم. هذه شهادة نعتز بها اختي حنان، اذا كان كل منهم يقول لك هذا يجيني كنين معناها راه دليل على ان المراقبة الصحية قاعدة تقوم بدورها كما ينبغي. الدليل على ذلك احنا عندنا لجان مشترك في تقسيم العمل نتاعنا، هناك ايامات يكونوا العوان يجوا بطريقه معناها نتاع الاداره فقط، معناها عوان الاداره هم اللي يزوروا المحلات هذيا. عندنا ايامات زاده تكون فيها لجان مشتركه يشرف عليها السيد الوالي. مش نحكوا على لجان مشتركه، اما تو احكي لي على القانون اللي ينظم القطاع. القانون اللي ينظم القطاع العقوبات. اي قانون العقوبات، احنا كي نزور المحل اولا لا تقع عقوبته الا بانذار شفاهي، بمعنى اول شيء يقع تنبيه على كل ولو كان الاخلال في صفه كبيره، معناها اللهم يكون اخلال يكون معناها فلاغرا معناها كبير ياسر لدرجه انه يلزم ما يستحمل. يقع التنبيه ويقع تثقيف ويقع تحسيس صاحب المحل بكل ما يهم من اخلالات سواء كانت الملاحظ او المخفيه، معناها وكش تقع من التهويه للاناره للمحل كيفاش ينجم معناها يحتوي المواد الغذائيه، قديش يكون فيه طاقه الاستيعاب، كيفاش تكون في هذه كلها الجوانب الصحيه كل تقع يقع ذكرها. وحسب النشاط هذا مش كيما نمشوا المطعم كيما نمشوا مثلا الفواكه جافه او لا، حسب الماده الغذائيه ومتطلب الماده الغذائيه المادة المعروضة. اذا كان هي سريعه التعفن مثلا التدخل نتاعنا يكون سريع ويكون متواصل اكثر، معناها في زياراتنا مش كما محل ما تخافش عليه ان اذا كان بعت له مثلا كما الحجار كيف باتيسري كيما بالضبط شوف، ولا كيف انسان يبيع الحليب الطازج كيما انسان يبيع الاسماك، معناها الناس هذه حسب النشاط نركزوا خدمتنا وحسب الاوقات زاده في درجه مرتفعه نتاع حراره كما الوقت تاع الصيف خاصه قبل لي في الظرف نتاعها في معناها في المناخ نتاعها مناخ حار درجه حراره مرتفعه صحيح، وجود انقطاع احيانا متواصل للمياه. بالله لا نذكر القطاع تاع المياه اللي دوخنا هذا ما خاطر حتى احنا ممسوسين منه اختي حنان، احنا اكثر ناس ممسوسه من هالموضوع هذا. انا مش نحكي لان عندنا مطاعم وعندنا مواد سريعه التعفن الاخلال الماء كيف يقص كل جانب حفظ الصحه الكل يعطيك الصحه، وهذه اللي الحاجه اللي نحب ناكدوا عليها. احنا كما ذكرت لكم بكري من برامجنا هي برنامج غسل ايدي باش يوصل البيت بالله الشاي، معناه لابد من توفر المواد من المواد باش يعمل المواد الاساسيه اللي يلزم تتوفر المحل هي الماء الجاري وخاصه المياه المجفل المراقبه. اذا كان انقطاع بصفه متواصله راهو باش يخل مستحيل الحياه اصلا بتستحيل. والله العظيم ثم اخلالات كبيره وقتها باش تقع. ان شاء الله تجاوزنا النقطه دي المده الاخيره من امس والايامات هذه والمية متواصل مازال الحمد لله، لكن ان شاء الله ان شاء الله نجاوزوا النقطه دي ان شاء الله. اللي نحب ناكد عليه كما قلت لك هي العقوبات، ان احنا ما ننطلقوش مباشره في العقوبه الماديه او يكون تنبيه شفوي وحط معناها ولفت النظر للجوانب اللي يلزم هو يرتربي فيهم روح. يعطيك الصحة. ما يسمى بالانذار الشي... بالانذار الشفاء. هذه كمرحلة أولى. انذار شفاء. مرحلة ثانية. المرحلة الثانية ندخل الانذار الكتابي. واضح. الانذار الكتابي يتعمل على مرتين. في المرة الأولى والمرة الثانية. معناه أن توجه. نعطيه فرصة. حسب المحل. ذكر الإخلالات الموجودة. يتوجه الانذار الى المنطقه المعنيه المرجع النظر، بمعنى مرجع النظر سواء كان اذا كان خارج منطقه بلديه مثلا، اذا كان في احدى القرى يكون الحرس الوطني هو المعني، واذا كان داخل المناطق هي تو كلها هي كلها مناطق بلديه ولكن ما زالت القوانين ما زالت شرطه، واذا كان مناطق رئيس البلديه زاد مجهوله. هذه الانذار الاول، الانذار شفاهي، انذار اول، انذار ثاني، ثم تقع عمليه اقتراح الغلق، توجه الى السيد الوالي اللي هو الى حد الان لم تقع رفض اي مقترح من الاداره الجهويه للصحه في سواء في اي محل. والله هذا باش نحكي عليه خاصه في اللجان المشتركه. انا وقت لي بلي باش نفسر ممكن اكثر شويه. هو انه راهو ما يجيش جمعيه حفظ الصحه ديريكت يسكروا لك اللوكال، ما يهبطوش عليك ديريكت كما نسمعوا ونقروا في في الفيسبوك. راهو كما كان يحكي راهو يتم اعلامهم اول مره شفاهيا ويعطوهم مهله بين الشفاهي الاول، وبعد يعاودوا يعملوا له كنترول مره اخرى اسكو تصلحت وضعيته ولا لا. إنو فوا تصلحت وضعيته اموره ورجله، إنو فوا وضعيته ما هيش واضحه وما تصلحتش وبقت كيف ما هي، يعاودوا يعطوه انذار كتابي اول، يعاودوا يرجعوا له مره اخرى بعد مهله اخرى. قديش المهله سعيمان؟ من تتراوح حسب الاخلالات من 10 الى 15 يوم. اي ما هو يلزمنا اسبوعين باه فال 15 يوم في اعلى وقت 15 يوم. في ال 15 يوم هذوما يعاودوا يزوروه مره ثالثه، اذا كان ما تصلحتش وضعيته يعاودوا يبعثوا له انذار كتابي ثاني. اينو فوا عاودوا كيف كيف 15 يوم اخرى ويعاودوا يرجعوا يتفقدوه مره اخرى. اينو فوا ما تصلحتش وضعيته يرجعوا له في لجنه مشتركه اللي نشوفوا فيها على صفحات التواصل، معناها يكون يرأسها السيد الوالي طبعا، ومرفوقه بالحرس الوطني هي حسب مرجع النظر. حسب مرجع النظر اذا كان منطقه كما قلت تاخذ ترجع مرجع النظر نتاعها امن يكون معنا اعوان من الامن، واذا كان مرجع النظر نتاع الحرس الوطني يكون معنا الحرس الوطني، ثم تكون معنا زاد بقيه اللجان المدخله سواء كان ديوانه سواء كان حمايه مدنيه. هي لجنه مشتركه فيها الحمايه والديوانه حسب النشاط اللي الانشطه. بعض الانشطه تتطلب مثلا وجود بياتره اخوه البياتره الغرفة التجارية. الغرفة التجارية خاصة لرفع اللبس، باش نفسر لكم شوي شنو معناها الغرفة التجارية، اللي يهتموا بالميزان بطبع اسكو الميزان مطبوع ولا لا، هك الحاجات هذوما. ثم لجان قارة معناها نقولوا احنا اعضاء قارة، الاعضاء القارة هي الصحة والتجارة، الاعضاء قارين الصحة والتجارة ومعانا الامن والحرس، هذوما قارين على طول. اذا كان استدعى الامر وجود بعض المراقبين كما الديوان كما بقية الأطراف الأخرى المدخلة معنا، أيضا تدعم اللجنة الجهوية طبعا اللي يشرف على السيد الوالي ببقية الأعضاء. بالنسبة للجين القارة كيف البياترة، البياترة هما توسكي الحم حوت معناها الحم أحمر حليب. معناها دجاج حليب معناها مواد غذائية إنتاج حيواني، إنتاج حيواني. الكل المرجع النظر بتاعه البياترة والصحة والبقية العوين اللي حكينا عليهم الكل. إذا كان معناها باش يزوروا مرفق خاص مثلا باتيسري سوبريت الحاجات هذه الكل، معناها يكونوا معنا أعوان الصحة ولي تكنيسيان هذوما اللي باش يرفعوا المخالفات باش تتحلل، ومعاهم كما قلنا معنا يرجع مرجع النظر بتاعهم شرطة ولا حرس ولا اللي هو، ويتم رفع المخالفات. نحب نشيد بحاجة أختي حنان في النقطة هذه، هي التناغم الكبير الموجود بين مختلف الأطراف المدخلة في اللجنة الجهوية المشتركة هذه. راهو مع عمرنا ما كان عندنا أي اختلاف ما بين كافة الأطراف المدخلة، ثم تناغم ثم تجاوب ثم طريقة تتعامل العلمية تخضع لي كل ما هو قوانين وترتيب جاري به العمل مع كافة الخيان سواء كان بياطرة، ديوانة، تجارة، صحة، أمن، حرس، للأخي والكل ولله الحمد. هذه نحب النقطة بصراحة قبلي تميزوا بها في ولاية قبلي، مش نحكي عليها حتى أنا في قبلي. أنا عندي برشا زملاء في برشا ولايات أخرين يقول كان أحنا جميع نهار يخرج معنا الوالي ويتفقد بيدي صح. ما نعرفوهش باركونت رح نسي الوالي خاذ معنا أكثر من تجربة في وفي اوقات مختلفه في صحيح وفي ساعات في اوقات الذروه في اي وقت معناها ثلاثه نتاع النهار ثم اوقات نحد معنا ويكند سبت وحد معناها تقع على العمليه ويشرف عليه هو بذات وتتم العمليه والحمد لله. الحمد لله هو راهو اذا كان ما فماش تناغم جماعي تكون فما خدمه باهيه واذا كان فما السبريد جروب معناها نحن متأكدين انه فما خدمة مخير. باش نتعدوا للمحور الثاني متاعنا بعد ما حكينا على القانون والمهام وما الى ذلك، باش نحكوا على طريقة حفظ الأغذية المعروضة. بالنسبة للمواد الغذائية المعروضة واضح باش نحكوا خاصة على الحفظ، ونعاود نأكد رانا باش نحكوا على طريقة حفظ المواد المعروضة معناها خاصة فيما يخص الماكلة. مازلنا ما حكيناش على الجانب الآخر اللعب وما إلى ذلك، واللحم مازلنا ما حكيناش عليه، باش نحكي توا على الماكلة وما إلى ذلك والعصائر والحكاية هذه. كيفاش في قبلي مهما درجة حرارة 50 ولا 52 وفي طقس نجيف والحار، معناها كيفاش نتأكد انه هذيك محفوظة، طريقة الحفظ نتاعها صحية والماء كيفاش محفوظة صحيا ولا لا؟ يعطيك الصحة اختي حنان في النقطة دي، صراحة هي نقطة هامة وهامة جدا بالنسبة لنا احنا كمراقبين صحيين في الموضوع ذي. والله هي نقطة نحب ان نأكد عليها شوي فيما يخص المواد الغذائية وخاصة في ولاية قبل وفي ربوع الجنوب الكل، في منطقة الجنوب اللي ترتفع فيها درجة الحرارة بداية من الأشهر الربيع في آخر الربيع من ماي حتى إلى دخول الخريف تبقى درجة الحرارة مرتفعة، أي على امتداد ربما 6 أشهر مش 3 أشهر الصيف عندنا احنا 6 أشهر على كل أقل حدة مش نرحمه بعضنا شوي شو يقولوا 9 شهور ياسم. على كل المواد الغذائية اللي تتعرض بطريقة صحية هذيك رانا مع عمرنا ما كنا أدوات نتاع زجر وأدوات معناها نتاع تسلط على أن إنسان يحترم قواعد وشروط حفظ الصحة وكيفية حفظها. رانا احنا مذهبين على الباعة الموجودين كما هكا وعلى المحلات المفتوحة العموم بطريقة هذه وعلى المواطن اللي واعي اللي هو يخير أنه ياخذ من المحلات هذه. أما إذا كان تعرض في سوق مثلا يلوم ثلاث وإحنا عندنا لجان مشتركة لهم تخدم غادي خاصة نهار اليوم راهو فما ناس تخير أن ياخذ الصغيرة، شوف لشكون ياخذها، راهو ياخذ صغارهم صحيح. العصاير والأنواع نتاع شوكولاتة ومواد سريعة التعفن ومنها الأجبان اللي احنا قاعدين نحجزوا فيها، ولكن يقول لك اللي يغلب اللي يسرق يغلب يحاح. راه فما ناس تختص في الشيء هذا، تخلي المراقبة تغيب حتى شوي ويعرض الصناعة نتاعه، وشكون اللي يكون معناها أكثر متحمس للشيء هذا؟ المواطن، معناها في سبيل باش ينقص 100 و200 ولا حتى 500 يا اخي هكا يمشي يحبث انه ياخذ المواد المعروضه معناها في اشعه الشمس الحارقه وفي درجات غير محترمه لحفظ المواد الغذائيه. ومواد غذائيه الله يعلم معناها الله يعلم منين جايه بالضبط، معناها مجهوله المصدر، ولكن يصر اصرار على ان الانسان هذا والمستهلك يحب ياخذ كل من المواد هذه. هذه راه خطر وهذه راه تشكل امراض ربما لكن يدفع ماله كامل مش باش تغدر الصحه نتاعو مش راسه. والله انا معك في هاوس يا عماد، تو انت تحكي على السوق لكن ما الجري فما برشا حوانت معناها بالباتيندا وهو حنوت وياخذ من عنده العبيد ويجيب سلعه السوق ويعرضها في الحانوت. كيفاش احنا رانا من كلك سواء عصير تمشي الحانوت يبيع لك باكل عصير بسوم باكل عصير نتاع الدنهو نتاع تونس وهو عصير اخر معناها بنفس السوم. كنت تذكر اختي حنان اول في بدايه الحصه قلت لك نعولوا ياسر على وعي يعطيك الصحه وعي المواطن. المواطن اللي شاف المواد هذه معروضه ويعرف تو ويعرف انه الصنع التونسي وانه الصنع المعترف به وانه المهرب، ولكن بحكم كما ذكرت لك انقص 100 ولا 200 يحب ياخذ الحانوت يحب ياخذ الشيء هذا. ايجا نقول لك في الحانوت ميم بري انا ريت حوانت يبيعوا بنفس السوم نتاع تونس كلكو سوا معناها الاجبين كيما حكيت كلكو سوا لي ديريفي معناها نتاعو الياغورت وما الى ذلك العصاير وما الى ذلك برشا حاجات نفسها الصلاع المعروضه في السوق حاجه واحده ممكن طريقه الحفظ تختلف لانه هذيك حانوت معناها في فريجيدارات وفي فريجوات ودنيا وندرا شنو وهذيك هم يقول لك معروض في السوق وراو هذه الكلمه اللي ذكروها من بعض المواطنين يقول لك يعرفونا كان احنا ويجونا كان احنا راو كل واحد كل مواطن يقول لكم هكا احنا قاعدين خاطر نحجزوا في حاجات ربما هم يشوفوها التواريخ ما زالت معناها ويحفظ فيها في الفريجيدير وقاعدين نحجزوا فيها ولا التواريخ نتاعها ما زالت تاع الاستهلاك ما زالت سارية المفعول ولكن نحجزوا فيها لانها مواد فيها ملونات مسرطنة فيها مواد مجهولة المصدر فيها مواد يمكن أن تضر بصحة الإنسان وهذه سواء من القطر الشقيق من الجزائر أو معروضة هيك عليش ولا من الأسواق احنا قاعدين نحجزوا في المواد هذه داخل المحلات المفتوحة للعموم داخل المحلات المفتوحة للعموم وهك عليش المواطن قاعد يتشكى يقول لك المراقبة تعرفني كراني أنا نحجزوا فيه خطر لذاك أنت حاولت باش تعمل عملية غش في الحانوت نتاعك والله هنا المره اللي فاتت قريتها انه فما طريقه خاصه لك الجوكا وندرا شنو اللي يعملوه الصغار المثلج اي اي اللي صنع المحلي هذه الداخل تجيب كرادني تتدافع طويله هذيك صحيت فيها برشا الوان حجزنا منها كميه في رمضان تلقاها كرادن كرادن كرادن والحانوت اللي يبيع في الجلاس نفسه يبيع فيها هي بيدها الفرق شنو هو انه في السوق تتباع ليكيد خاطر ما عندهمش كاش يثلجوا وفي الحانوت تتثلج ويبيعها للصغير معناها بسوم اللي كعبه الجلاس هاي كيفاش هذيك حتى التواريخ نتاعها تاريخ التواريخ مزيف هاك علاش توا سمعتها مزيف. انه تواريخها مزيفه توا تلقاها في كعبه الجوكا مثلا مكتوب تاريخها نهار 20 ما نعرفش 20 اوت لكن هما ثم تلاعب في التواريخ ما نعرفش كيفاش يصير اللي هي تبدا عندها عام وعامين فايت الاجل والله يا اختي حنان كيما ذكرت كيما قلت لك في اول حصه انت من بعد الثوره هناك طريقه نكبه ما بعد الثوره ان المشكل ان ما نشكم ماش باش ننظم الثوره خاطر احنا ماذا بينا التقدم الانسان يكون واعي يكون فاهم ان اراوي ماشي للاحسن وماشي اللي يرفع لها من شان نتاعه وكرامته ويحفظ لها كل شيء موش باش يوخر بروعه ان ما بعد الثوره لا قانون لا هذه مش صحه ما بعد الثورة هي قوانين كلها قوانين سارية المفعول وقاعدة الناس تخدم سواء كان في الأمن كما ذكرت أنت زملائنا في الأمن معنا حرس المرور لرادار الناس تحترمهم كما في حفظ الصحة فما بعض المواطنين اللي ترى أن لابد من منع هالمراقبة الصحية هذه وإسخالها معنا قادر على أنه ما فماش مراقبة وقت في أي نحكي تو هو فما مراقبة لكن أنا وقت اللي نشوف الحانوت على مدة العام مثلا حانوت يبيع كيف هكا شو نقول أنا نحكي رو كمواطن مانيش نحكي على روحي هذا سؤال مواطن عادي يقولك إذا كان الحانوت هاو يبيع هكا ما جاوهوش وما فماش حتى طريقه معناها كيفاش الحل هذا بالنسبه لل معناها للحوانت وساعات كعبه الياغورت معناها تبدا فايت الاجل وتتباع ساعات معناها والله من فضل الله اختي حنان سنين في 2019 الى حد الان ان شاء الله ما نمسوش روحنا بالعين عندنا عام اول 2018 حاله تسمم غذائي وصلنا له الى حد الان الى هذا الشهر عندنا حاله تسمم غذائي واحد في محيط عائلي معناها ناس شارب الحليب في الدار معناها من فضل الله احنا كمواد غذائيه قاعدين في كل الوقت معنا مخصصين اوقاتنا كل ارقامنا حاطينها على الذمه نخدموا مغير حتى وكما ذكرت لك بكري تناغم كبير يكفي ان واحد من الامن او واحد من الصحه او واحد من التجاره لاحظ شيء معين تخص جانب من الجوانب الناس كل تخرج مع بعضها تتصل بعضها ونكونوا لجنه مشتركه سواء كان هكا معناها للعمل على الحد من اللي قاعد يقع من ممارسات غير قانونية وغير شرعية. غير شرعية ولا هو توا احنا مثلا من ضمن معناها الحاجات النصايح اللي نعطوهم للمواطن انه قبل ما ياخذ اي سلعة يثبت فيها يثبت في تاريخ صنع نتاعها ولا تاريخ صلاحية. اذا كان سلعة معروضة عند اي مكان معناها للبيع سلعة ما هيش تونسية ما ناخذهاش راو مش معناه نشجع. انا باش نرجع لك على كيفاش ياخذوا سلع اخرى من دول اخرى شقيقه. اذا كان انا سلعه معروضه بنفس السوم عند الحنوت وهو خاطر فما برشا طرق ما نشوفش ندخلوا فيها توا معناها كيفاش باش يدخلها الحنوت وما الى ذلك ما ندخلوش فيها ناخذ كان سلعه نظيفه تاريخها معروف محدود في نفس الوقت معناها نشوف تاريخ طريقه الحفظ مثلا الماء صافي نحن الناس كل نستهتروا به وقت يبدا مطيش الشمس البرة الجازوز وقت يبدا مطيش الشمس البرة راهو هذيك الكل غير صحي. اللي مطيش في الشمس البرة ما ناخذوهش. كل ما هو عرضة لأشعة الشمس أو غير محفوظ بطريقة صحية الدليل على ذلك أن في كي تاخذ دبوزة كما ذكرت تشوف المكونات متاعها لها تركيبة فيزيو كيميائية من المواد من مختلف المواد. المواد هذيك راهي تتأثر بدرجة الحرارة المرتفعة والشمس. معناها هي في ساعات في دبو ولا في الحانوت الداخل ويا ربي بدرجة الشمس خطر مش محفوظة في الفريجيدير. فما بالك إذا كانت تبدأ مكدسة لبرا هي والجازوز وما إلى ذلك. وتم والزيت والحاجات هذه. أختي حنا راو كيفاش يلوموا على المراقبة الصحية وقت اللي رأى أنه هو صحيح. معنا عندي المي جو حجزول المي متاعي هو ماشي في باله المي متاعه. احنا نبهنا اكثر من مره كل ما وجدنا كل محل ما نحجزولهاش اول مره ما عندناش وعي. ولكن درجه الوعي راهو الوعي حتى عند المواطن. اختي حنان اذا كان اختي حنان سمعت الموضوع هذا وهي هي في حد ذاتها باش تزيد اللي تعرف معناها اللي يقول اللي حاضر يبلغ الغايب. راهو الانسان اللي يعرف في عائله فرد فقط احنا نعتبر ان العائله هذيك كلها تمست ان بدات تعرف انا يبارتاجي المعلومه. دونك راهو وقت اللي الزيت يبدا مطيش لبرا المال يبدا مطيش لبرا وبعد يدخل للحانوت الداخل ولا للسوبريت ولا اللي هو يقول لك ما عنديش وين نحطها. شو ما عندك شو ما تهبطش راهو اي حاجه لبرا وبعد تدخل راهي تدخل بطريقه غير صحيه. هو هذيك اللي قاعد صاير معناها المره الاولى كل شيء يبدا لبرا وبعد يدخل للفريجيدير والله اعلم به بعد كيفاش باش يكون. ممكن حاجات بسيطه نحن ما نظلموش العبيد على خاطر فما عبيد ممكن ما يعرفش تغيب عليه حتى المواطن تغيب عليه حتى البيع في حد ذاته تغيب عليه على خاطر انا ريت بما الدفوا انه فما حوانت مساحات معناها او فضاءات تجاريه ساعات يعطيهم الحمايه ولا حفظ الصحه يعطيهم شهاده معناها شهاده تقدير على خاطر كل وين يجوا يراقبوه العمل الجبار اللي قاعد يقوم به. فوالا راهو حتى المؤسسات هذه وقت اللي تبدا معناها امورك ماشيه مريقله انت خدمتك تمشي باهيه وميم طون يكرموك هاك الشهاده اللي تبدا معلقه من عند الحمايه ولا من عند حفظ الصحه انه معناها شهاده تقدير للفضاء هذا والكل. انا بصراحه نحس بالامان كما كان يحكي سي عماد فما ارهاب غذائي هذا هو اللي احنا عايشين فيه توا. اللي يجيب لك سلع مسرطنة ويجيب لك مواد غذائيه سريعه التعفن ويعرضها بطريقه غير صحيه في الشمس في درجه عاليه باش يكسب هو المال نتاعه وما يهمش في صحه المواطن. هذايا يعني نعتبره قاعد يقتل في المواطن التونسي بطريقه بطيئه صحيح ولكن هو قاعد يسمم في الصغير. العديد من الامراض ما تظهرش مباشره تظهر ولكن بعد مده تخرج رواسب تترسب في البدن. والله بالنسبه شوف يا سعيد انا مانيش ندافع على حتى حد ومانيش في صف حتى حد انا محايده لكن باش نقول لك حاجه. المواطن وقت اللي يتوجه يشري الحاجات ذوما من كما حكيت مثلا من السوق راهو نظرا لغلاء المعيشه وانه توا فرق كبير انه مثلا يشري حكه نتاع جبن من المجازان ولا من اللي هو يمشي يشريها ب 3000 ولا ما نعرفش بقديش ويمشي يشريها من السوق ب 15% بشطر السوق. فما فرق هو ما تلز باش يشريه من غادي كان على خاطر خاصه اللي عنده صغار مجبور. لكن ثم حاجات اخرى غير هذا. ثم حاجات مثلا طرق تخزين الموالح اللي ساعات فايت الاجل مثلا المخالفات اللي ترفع لي التراس العام في الجيش في القطوات في الدنيا هذه الكل شيء معناها رهيب. تخزين البطاطا هذه الكل معناها مخالفات ما نحكوش عليها بالكل خاطر شيء من وراء العقل. هو لو ثم معادله لابد من تكون قريبه لبعضها ما بين الاسواق وما بين المواد الغذائيه الحفظ معناها اللي يستحسن استهلاكها. هذه كلامك ما نعرضكش صح فما ناس تمشي على الاقل تكون المواد الغذائيه في متناول الشاري ماذا بيه حتى هم يحرمش روحها من ما هو موجود سواء كان من انواع نتاع الفرماج ولا نتاع التن ولا حتى هو يحب ياخذ. ولكن اغلاء المعيشه صحيح ياثر عليه لكن اختي حنان راهو صحته ما فيهاش صحيح راهو ما تجروش في الصحه تنسى خاطر باش يدفعها اللي باش يدفعوا اكثر وهذا اللي قاعد صاير تو المعادلات انه معناها المواطن التونسي الشهريه نتاعو 70% تمشي للدواي صحيح هذه اخر احصائيات صايره انه 70% من شهريه المواطن التونسي ماشيه في الدويات كيك سوا صغار ولا كبار. والله من خلال المنبر نتاعكم انتم الاعلامي اللي بصراحه اكثر من مره وجهت فيه النداء ذا اسمح لي اختي حنان باش نزيد ناكد على حاجه وخاصه هناك حاليا في ولايه قبلي اكثر حاجه قاعده تشترى في الفتره دي وفتره سخانه هي المياه المتجوله. اتحمل مسؤوليتي من امام الميكروفون الموجود تو اللي تحطي في فرصه راني نمشي وناكد نقول المياه هذه راهي ضاره وغير صحيه راهي مياه ضاره مهما حاولت انك تستسيخها في شربها ولكن راهي مياه مفقره وقادره انها تقضي على العديد من الناس الموجوده حاليا راهي مياه مفقره. المياه هذه تحتوي على ماده معناها تركيبه كيمياء فيزيوكيميائيه كما ذكرنا في دبوزه نتاع الميك تقرا تلقى البيكربونات تلقى الكلورير تلقى النترات تلقى المياه المحليه معناها المتجوله هذه راهي خطيره وخطيره جدا. المحليات في الحوانت ولا المتجوله في الكهرباء محلات بانواعها يا اخي منين يجيبوها هي ما يجيبوها من الحوانت هذيك اللي هي تاخذ كميه نتاع نتاع المياه نتاع الصونات مي الصونات تقع مراقبه من طرف المصالح الجويه لحفظ الصحه واضح سواء كان في النسبة نتاع التجفي معنى الكلور سواء كان في القنوات سواء كان في الخزانات كلها قاعدين ناخذ تحت المراقبة وناخذ في عينات يوميا ناخذ عينات للتحليل من المياه الصالحة للشرب. ولكن انك انت تجي تركب ماكينة نتاع الاسموس هذه اسموس انفيرس وتحلي بها الماء ويتباع المي هذا راي ولدي انا قلت لك نتحمل مسؤوليتي لان القانون فيها واضح وصريح. ما لا هاي لحوين انت ما نقطه راني ذكرتها اكثر من مره في المنبر هذا يقول لك وين المشكل هنا المشكل فاش متمثل ان المي هذه مفقره معناها طريقه تحفظها طريقه تفقيرها المي هذه تكون عندها نسبه من النترات والبيكربونات من تركيبه كيميائيه وقت اللي تتصفى تتنح فوالا يبدا المي مفقره اللي بدن ما يقبلها لداخل في جسمه في الجسم الانسان ما يقبلها البدن كان كي تبدا معدله منين باش يعدلها من جسمه يعدلها يخرج يرجع من الملوحة وما إلى ذلك الكل يخرجها من الدرب. أنا مش نسألك هاو فما عبيد مثلا يشريوا ماكينات في ديارهم وتتعدل الماكينات هذية سلو مقاييس معينة في ديارهم حتى الماكينات هذي ما تكون صحية وما تكون ماكينات تنجم تعدل المياه إلا ما هي الكيمة المركزة في منطقة الرحمات حاليا. لا أنا نحكي الفداء لا الفداء أنا نحكي لك على المياه اللي تنجم التركيز نتاع التحلية هذوما يلزم تكون انها تقع عمليه التحليه مع مراعاه مكونات الماء الصالح للشراء. واضح معناها لهنا راهو فماش شكون مثلا تو الماجوريتي في قبلي انه الناس كل شيء الماكينات هذه في ديارها باش اختي حنان كنت واضح وصريح معاك في النقطه دي لا نستعين مثلا لا شوف المياه هذه يا سيدي كي قدر ربي وانت تشري فيها خلط المياه رجع خلط من السبالة خلطة بالمية الآخر على الأقل ينقص من هذه مثلا من طريقة رأى مش طريقة لأني أنا قاعد نقول في حاجة باش نعدل معناها باش نعدل معناها للضرورة أحكام أما إحنا كقوانين مرفوضة يمنع منع باتا استعمال المياه هذه الكل بورتاج سسكون أبل الكل بورتاج المياه المحمولة هذه المياه التجواء راهي مياه مفقرة اذا كان مش دخلها البدن باش يبدا ينح منها يخرج من عنده باش يعدل المياه هذه في داخله. والله انا حرت تلمو برشا جوانب ما عرفتش على انه جانب باش نركز على الماء ولا نركز على المواد الغذائيه سنه تتعفن على المواد الغذائيه المعروضه في الاسواق على هاو جينا ان شاء الله ولا اللحوم الحمراء لا من فضل الله ان احنا بالنسبه للحوم الحمراء والاسماك مرحبا سي عماد وباش نرجعوا للحوت وباش نرجعوا للدجاج خاصه والحوت هذوما اللي سريعي التعفن فاصل غنائي ونرجع لكم مرة أخرى مع طريقة حفظ ومعينة اللحوم هذه. وحشتك أنا عمري بغيت نشوفك يا طال صبري طالبت علي يا غيت يلي بغيتيها ندير لك مانيش مليح مضريت من قلبي تكيت بزاف وداري بي يا ربي جيسكا كنت قاعدي فيا تعذبي عندي غنتي مانيش مليح مضريت من قلبي تكيت بزاف وداري بي يا ربي جيسكا كنت قاعدي فيا تعذبي عندي غنتي اسخن ثرمامي جانا توحشتك أنا ma douce souffrance pourquoi s'acharner tu recommences je ne suis qu'un être sans importance sans lui je suis un peu paro je déambule seul dans le métro une dernière danse pour oublier ma peine immense je veux m'enfuir que tout recommence souffrance 100.9 FM الإذاعة الأكثر قربا في تونس. اسأل المختص مع حنان العجلاني كل ثلاث من 10 ل 11:30. اسأل نجاوبوك، استفسر على يخصك بحضور مختص. اسأل المختص اليوم، اسألوا حفظ الصحة كيفاش نجم ونحافظ على صحتنا. اليوم حكينا برشا جوانب، ومازال أهم حاجة اللي معناها تقلق المواطن، كيفاش نعرف الحم هذيك صحي ولا لا، كيفاش نعرف الحوت، خاصة نحن الدنيا سخونة، أقرب مجال لنا في باش نجيبوا الحوت هو جابس، في ظل معناها البوليسيون متاع البحر متاع جابس، إسكو الحوت هذا صحي ولا موش صحي، كيفاش نعرف إنه الحوت هذا جديد ولا ماهوش جديد، كيفاش نعرف إنه الحم هذا جديد ولا ماهوش جديد ولا مكنجل ولا كذا ولا كذا، كيفاش نعرف الدجاج هذا نجم نروح به لداري معناها زيرو ميكروب ولا لا. نحاولوا للماكسيموم ان معناها نعيشوا كما حكى سي عماد بكري في الكواليس، ان نعيشوا لاباس. والله اختي حنان، بالنسبه للمواد الغذائيه بصفه عامه، خاصه المستهلك اللي هو ما لا مفر منها، لابد باش ياخذ، لابد الانسان باش ياخذ طرف لحم، ياخذ طرف حوت، ياخذ باش يتغذى الانسان هذا باش يبقى عايش، لابد من وجود بعض المواد الغذائيه اللي يستهلكها، ولكن ما تكونش هذيك المواد الغذائيه في حد ذاتها نقمة عليه، نحبه نعمة عليه، نحبه المواطن تكون الغذاء اللي باش ياكله يفيده في صحته مش يضره في صحته. مثلا كما ذكرت انت اللحوم الحمراء، بعض الفضائيات اللي قاعدين حاليا الإدارة الجهوية للصحة ومن خلال مصلحة حفظ الصحة قاعدين نحجزوا في كميات كبيرة من بعض الفضائيات، ولكن إقبال كبير ياسر من المواطنين على الأماكن هذه على خاطر السوم تاعهم رخيص. مانيش عارف بالضبط معناها، ربما وحنا قاعدين نحجزوا منهم بشكل كبير. النقطه الاهم اي بالنسبه للاسماك، خاصه الاسماك في ولايه قبلي، هي كل شيء في ولايه قبلي ربما بدي يكون يرجع علينا بالعكس، جاينا معناها ما ننتجوش، مش احنا ولايه مستهلكه. صحيح، ولايه مستهلكه ما عندناش ما ننتجو. شكر خاص لاخوه البيطره صراحه في فيما يخص اللحوم، لان كل عملية تقع في عند في البتوار، معنا نقوله احنا في المستخ البلدي، بالرغم الظروف اللي نقولها هنا، رغم الظروف القاسية الموجودة في المستخ البلدي، ولكن ناس نحاول نحافظوا أقصى ما يمكن على معنا أن نخرجوا على الأقل لحم مستهلك. زعما بلي باش نسالك سؤال حتى كان ممكن محرج شويه. لا لا لا ما فهمش احراج، اما لازمني نسال صحه المواطن. وقت اللي يجي الطبيب او البيطري يجي باش يعاين الحم معناها اللي مذبوح باش يشوفوا هذا يطبع طابع اخضر، هذا ازرق، هذا باش نفسروا معناها طابع اخضر معناها راهو علوش صغير، ازرق معناها راهو بركوس معناها اللي هو اكبر في السن وما الى ذلك. الالوان تختلف، وهذه باش تفسرها لنا على خاطر برشا عباد ما تعرفش اش معناها الالوان هذيك. دونك يجي يحط لك مثلا هذه السقيطه هذه نتاع ما نعرفش انا نعجه ولا اللي هو يحط قدامها راس علوش. والله بالنسبه للمواطن انا نحكي في البتوى، اي بالنسبه للاخوه البياطر والمشرفين من بلديه قبلي على المسلخ البلدي، شكر خاص. علاش؟ لان كل مكان هناك خطر. أنا حضرت أكثر من 7 عمليات في أسبوع تاع حجز. ترش معنى حجز؟ معناها ثور يسوى 5,200,000 يطيش. والله ثم واحد من الجزارة ذبح الأول وحضرنا عليه، تحجز الثاني نفس العملية لقينا فيه مرض البيطري، اكتشف فيه بعض الأمراض بحضور الصحة والطيش الثاني. معناها راهي عملية والله هي هذه عملية. عملية حتى الجزار في حد ذاته، أنت وقت عاين الحاجة اللي باش تشريها عاينها باش ما تخسرش فيها قبل ما تذبحها. ما هو هي نقص كما ذكرت لك، هي نقص في هي ولاية يعني. هي في ولاية مستهلك، راهو قاعدين نجلبوا من برا. من برا معناها الززار يخرج لبرا باش يجيب، ولكن بارك الله فيهم الاخوة الززار معنا يجوا ويخلوه معنا في يتبع الطرق القانونية في الذبح. صحيح. معنا فما ناس تمشي تتبع الطريقة العشوائية وخارج المسالخ، خارج المسالخ، هذه الأخطر، وسط الجزار. هذه الأخطر. صحيح. ولكن كل ما يقع إخضاعه في مسلخ البلد المراقبة والأخوة البيض ديما الإنسان على الأقل ما فيهش مرض. مثلا كما ذكرت الألوان، هي الألوان الأخضر كذا، كل حاجة ترمز إلى إلى إلى حيوان معين. ثلاثة ألوان. أي. هما ثلاثة. الأحمر والأزرق والأخضر. والأخضر. أي. الأحمر شنو اللي يرمز؟ أنا حكيت إنه الأخضر معناها علوش، الأزرق معناها. هي من اختصاص الإخوة البياضرة، ولكن الألوان هي يكفي، إحنا بالنسبة لنا كصحة يكفي أن وجود مطبوع. اللون يكفي أن مطبوع، خاطر هي ذيك ترجع لي الأعمار الموجودة عليها الحيوان. لا ما أعرف ولا هيك هيك إيش نقصد. والأنواع زادة، حتى الأنواع مثلا مش كما البركوز كما البرشي كما الحيوانات الأخرى البقري. معناها كل واحد ديما هي كل واحد عنده لون، ولكن اللي تهمنا ان هو في لون خاضع للمراقبه، خاضع هذا المراقبه البيطريه. هذه اهم حاجه. النقطه الاهم من هذا الكل كما ذكرناها بكري هي طريقه العرض. راهو يخرج سليم من المسلخ، مراقب من الاطراف، من الاطراف البيطريه، اموره مريقله، لا سليم، ولكن طريقه العرض نتاعه تتجاوز احيانا تتجاوز المده. اللحم راهو ثم الحن اللي تجاوز، وثم اللي عرضه يخليه عرضه سقيطه نهار كامل تدلوح في الشموسات وفي الغبره وفي باش يوري اللحم تاعه. معناها هذيك من اخطر العمليات اللي قاعد تتحط فيها الكل. أكيد. لكن اغلبيه الجزاره توا ولوا يعتمدوا السلوفان اللي تغلف بها هذاك. اذا كان عرضه، اذا كان ان العمليه تم عمليه العرض ما تتمش نهار كامل، هي تم مده معينه ثم يقع ادخال اللحوم هذه للمبردات. ثم مبردات اللي هي ترفع الداخل، ثم مبردات باللوريز هذا تكون العارضه نتاعها تنجم تشوف ايش عندك اللحوم. اي بالضبط. ولكن ما نخلوش اللحم عرضه نهار زوز. اللحم تعرفه من تغيير اللون نتاعه، من لونه المتبدل، من الرائحه، ثم الاساس كون ابل اورغانولبتيك، معناها الحاجات اللي يفيق بها كل واحد، الرائحة واللون والله بالنسبة للون سعيد أنت ممكن تعرف غير كلام الحقيقة. ربما إحنا نأخذه حتى للتحليل. كل ما نشكه في مادة غذائية ولو حتى سليمة أحيانا يكفي أن ززار معين. وثم بعض المواطنين قاعدين يساعدوا فينا بطريقة بارك الله فيهم، بارك الله أن يعلمك على كل ما هو متغير في بعض المحلات. والله عاد باللي يوصلوا الجزارة ما يوصلوش للحوت وللدجاج. لا لا، هم راهو علاش قلت لك الجزارة؟ مدام ثم هناك اتباع للطرق القانونية، الطرق القانونية، فهم معناها مراقبين وما يخوفناش الحم تاعها. ولا مره زاد جاتنا اشكاليات كبيره من اللحوم ولا تسممات غذائيه باللحوم. علاش الحم؟ معناها الحم انا حسب في حد ذاته ما ريت من احصائيات انه الجزاره جنرال مو معناها في قبلي. أيوة. معناها بريسك زيرو مخالفات. والله يا اختي حنان، اذا كان ما نكونوش شكرين رواحنا، اذا كان ما نكونوش شكرين رواحنا، والله ولايه قبلي على مستوى على مستوى الحمراء. اللحوم الحمراء، وانا عندي حكيت احصائيات في بلاستيك على خاطر هذا اللي عندي. معناها بصراحه مشكورين بالرغم، مشكورين الجزاره اللي موجودين بصراحه. اختي حنان احنا كنا كان عندنا بالرغم من الخساره اللي ساعات يتكبدوها كما قلت، معناها 5 ملايين يشري مرتين، 5 ملايين و8 ثم 4 ملايين و800 و5 ملايين و200 حضرت لنا شفته بعيني. المشكل هذا هاو برشا عندي قدامي، معناها برشا. أيه. برشا حالات اكثر من هذا اختي حنان. هم كانوا ملمومين الززاره، احنا كانت عمليه المراقبه كانت سهله عندنا مع الززاره. من بعد ما تم ازاله السوق البلدي واشكاليات السوق البلدي الحاليه المطروحه في ولايه قبلي، تو في كل دوره فما ززار اكيد، سواء حتى في المراقبه بالنسبه لنا احنا صعبت علينا ما تعمل 3 4 5 6، معناها ثم باش تخلي من جهدك اكيد. ولكن كانت الناس ملمومه، كانت خير واسلم. بالنسبه لنقطه الاسماك، اعطينا الأسماك خاصه بصراحه. الاسماك هي تجي من خارج الولايه. الاسماك تتعرف بالعيون نتاعها الحوته، اذا كان العين نتاعها بدت الكولور نتاعها مش فيف، مش واضح، بدت عليها الغشاء الابيض، بدت تطيح باهي، واللي زكاين تاع عينها كالقشور تاع عينها، وقت تعدي حتى ايدك كيما هكا على حوته واحد محوته منهم، يتنح منها كليزيكاي. هذيك راهي قدمت كيف تحط صبعك على حوض تبقى البلاصه نتاعها. عديد من الحاجات تلقاها مو ماهيش شكل الحي اصلا الخياشيم وقت اللي توريهم كيف تلقاها تلقاها بيضه ولا روز راي صحيه برافو. اذا كانت بيضه حمراء راي قديمه يعطيك الصحه. هاي اختي حنان من المستهلكين اللي تعرف الشيء هذا معناها ثم حاجه انه ما تنسيش اقبل لي بعيده على معناها اقرب من لها هو صفاق سوجيبس وخاصه جيبس يجيبوا من جيبس يجيبوا من جرجيس حزاده انا اي معناها نحكي تو هذوم الكل بريسك خط واحد لكن برشا عبيد تسال اذا كان نحن اقرب بلاصه لينا جيبس ويجيبوا كيفاش نعرف ان الحوت صحي ولا موش صحي في ظل البوليسيون اللي موجوده. الجزار ما يقولكش هذا من جرجيس وهذا من المهديه وهذا ما نعرفش شنو. برشا عبيد مساكن ما تعرفش يمشي يشري ويروح ما يعرفش هذا منين هذا قديم هذا خايب هذا بصراحه صحي معنا. المؤثرات اللي داخل اللي حسب تغذيه الحوت شنو ثم المربى وثم اللي يجي من المواني اللي هي فيها اشكال مثلا فهمت تاع تلوث هذه كلها مطروحة الاشكاليات هذه. ولكن اراه ديما النسبه العاليه تاع الحوت الحوت من فضل الله ان هو في حد ذاته يعمل عمليه السيستم يونيتير نتاعها معناها بما يعبر عنه الوقايه داخل الحوت هي عاليه ياسر ما يخوفنيش الحوت راه وقتاش يخوفش هو يصمم هو لحظه برك اذا كان الحوت حتى سليم حتى معافى حتى كل شيء اذا كان ما تحترملاش اذا كان ما تحترمش طريقه العرض نتاعه والمده اللي يلزم يبقاها وقت يكون متسمم وقت يكون قاتل بمعنى انك انت احترام الطبقه السميكه نتاع الثلج المعروض هي طريقه العرض انت مش تجي تلقى انسان يبيع في الحوت والطاره فارغه من الحوت وجي انت وانت تدز في العباد باش تاخذ ما هو حتى انت اعرف ان كمستهلك ان هذا مش قاعد يحافظ على عرض الحوت نتاعه كما قلت لك ثم ملاحظات اللي كل تعرفها في الحوت من رايحة من حكاية الليزيكاي متاعينا من الخواشيم متاعينا من اللون تاع العين هذه كلها تدلك على أن الحوت هذه سليمة ولا غير سليمة قديمة ولا جديدة. الحوت كل ما قدم كل ما يبدأ خطير إذا كان قدم من المواد القديمة هذه اللي حبنا نأكد عليه. أما يلزم تحترم أنت ثم ناس راهي حبينا ولا كرهنا صحيح تتعدى عليه لكن اغلب الناس اللي تاخذ مش الناس كل تاخذ فيه الحوت تاخذ فيه ناس تعرف زادة الحوت تاخذ فيه زادة حتى الحوت يخوفنا زادة المواطن هامل لك المواطن القليل ياخذ لو اختي حنان يروح فما حاجه اخطر لا لا الكره المتجوله هامل من خلال الميكروفون نتاعكم انا باش نوجه نداء اخر راي الكره المتجوله ما تاخذوش منها راهم ناس يبيعوا في حاجه غلط حاجه غلط هاي تبدا الكرهبه هي في حد ذاتها يعيها فريق معيطش اذا كان يعلم السلطه الامنيه اللي هي في بالها بان كل بيع خارج محلات الاسماك توفي قانون يلزم ما تبيع الحوت الا في محل خاضع للمراقبه محل معترف به محل تتوفر به شروط السلام الصحيه هذاك تنجم تبيع كرهبه لا ما تاخذش منك واضح. حاجه اخرى انا علاش ما تكونش فما زيادة كثيفه للمراقبه في الحوت خاصه في الحوانت اي طاقه المراقبه ونحن عندنا بصفه دوريه اكثر ايش معنى بصفه دوريه معناها نقصد مثلا كل اسبوع هو لا اقل من اسبوع هني اكثر معناها اكثر من لازم بويس كما حكيت انت معناها عندنا شروط حفظ الصحه في قبلي عندها معناها شكل خاص شوف. ما هوش بالنسبه للاسماك في ولايه بحكم السخانه المحلات في ولايه قبلي ما همش يسر وحني هذوما هيك اللي معاوننا احنا معناها الحوانت ما يتجوزوش كلهم في داخل مثلا في منطقه ولايه قبل مش في الكامل الولايه في مركز المنطقه المركز الولايه ما يفوتوش اربع محلات شوي معناها قادرين على مراقبتهم احنا تو قاعدين نراقبوا فيهم بطريقه صح ثم فضاء كبير زي كلمه غزل عامه ولا المحلات المفتوحه الكلهم يعرض فيهم الحوت اللي ناكد عليه المواطن اراه اذا كان ما جاش الطبقه السميكه نتاع الثلج اذا كان شاف تلون من بعض ينجم زاد يسالنا ينجم راه فما نهار على نهار يلقانا نحجزوا فما ناس تلقى فينا نحجزوا في الحوت يوجعهم الشيء هذا ويتعبهم وكيفاش وحنا ما نصدقوا ربي نلقى الحوت زادوا تحجزوه انتم ما ناخذوش ها ولا الاشكاليه هذاك علاش لا المواطن في حد ذاته يلعب دور سلبي احيانا هو يلزم المواطن يكون واعي انه حاجة تلزمني ناخذها ما تلزمنيش ما ناخذهاش. يلزم هذا، هذا اللي يلزم يصير. انا حاجة تمرضني مانيش ما متش كان ما كليتش الحوت. اما زيادة فما حاجة قبل الناس قبل كان تقبل تعتمد طريقة التجفيف. انا ديرنيرمون فما برشا معناها ديتيم هبطوا معناها في ثم باج صحيه في التابعه للاتحاد الاوروبي تخص رجعوا معناها للطرق القديمه اللي كانوا يعملوا فيها العرب قبل للتجفيف اللحوم والاسماك والكل اللي هي معناها تتجدد بطريقه اخرى حتى الغله حتى قلت باش نبعدوا لو ماكسيموم على الكونجيلاسيون. نتصور كان نرجع فوالا كان نرجع طرق ناس قبل نتصور خير. انا معك صراحة يعني. هو هي طريقة علمية راي مش نتاع ناس قبل البركة اما صحية. اي هي ها نعطيك نقطة اختي حنان، هي ايش معناها ديزدراتاس؟ هي عملية تنقيص نسبة الماء. وقتاش هي تكاثر الجراثيم؟ كل مادة تحتوي على كمية عالية من المياه داخلها، مش كما كعبة الطماطم كما كعبة اللوز مثلا صحيح. تفهم فيه هذيك تنجم تشد لك سنين، وكعبة الطماطم نظرا للنسبة بتاعت الوجود المياه العالية داخل كعبة الطماطم في ساعة ما تفسد. كل ما كثرت نسبة المياه داخل المادة الغذائية كل ما كانت عرضة ونسموها احنا هذيك سريعة التعفن. واضح. نرجع توا للدجاج. الدجاج في القانون. في القانون. القانون يمنع منعا باتا وجود دجاج الحي في ولاية قبل. مثل انا نشوفه فيه دجاج الحي. شفتني ولا؟ ممنوع منعا باتا. ولكن الضرورات تبيح المحظورات احيانا. شو كيفاش انا عندي تساؤل توا أيه. انا فرق بين ايش دجاجه حيه معناها نشوفها بعيني أيه. ونذبحها سير لو شون نروح بها للدار نصورها خير من الدجاجه اللي مكانجله. ما تنساش حاجه اختي حنان أيه؟ انت تو تشوفها دجاجه عاديه معناها، وربما عادية. التغذيه نتاع الدجاجه هذيك ماهيش عادي، وربما ما تم تغذيه الحيوان ذاك الموجود بمواد ماهيش صحي، فيها مبيدات فيها مادة غذائية غير مسموح بها كلتها الدجاجة ذيك لين تدفق الوزن ذاك وفي الحجم ذاك. إذا كان هي نتبع المسالك الصحية اللي تخضع لها اللحوم تاع الدواجن وقتها في المسلخ نعرفوا أن الدجاجة ذي صالح للذبح والاستهلاك ولا لا. أما احنا كي ناخذوا الدجاجة المصادر اللي جاية منها الدجاجة ما نعرفوها شنو. فما زيدة برشا مواطنين مثلا يقول لك انا ما نعرفش المصدر، تو هو يجيب لي دجاجه مكنجله نعرف عليه هنا شميكله هام يزرقوا ديرنيرمون في الدجاجه تبدا صغيره وبعد يبيعها لي في الـ في الـ في الجرون سيرفاس يبيعها لي دجاجه كبيره قد هكا ديرنيرمون هبطت السيكونس دي. يعني ماني وريت لك حاجه قلت لك اذا كان انتفت الثقه نتاع المواطن. هي نحن نعيشوا في ازمه ثقه راه ايه. اذا كنت انت في ثقه نتاع المواطن من المسالك لان راهو حبينا ولا كرهنا الا راه المراقب الصحي والا اليشرف ولا البيطري ولا راه مستهلك صحيح. راه مستهلك قبل ما يكون مراقب. يعطيك الصحه. حتى ما استهلكش في داره وقت اللي فما دار اختي حنان باش نمشي نفطر غادي راني باش ناكل الماكله هذيك اللي خذتها من المحل الفلاني صحيح. معناها راني راهو مستهلك في حد ذاته. معناها ناس محلفه يعني ناس اول قبل ما تاخذ الكارثه نتاعك تأدي اليمين أمام حاكم الناحية، مش تأدي اليمين نتاعك قسم ومن بعد تنطلق في العمل. كل إنسان سواء كان أمني سواء كان عند الضابطة العدلية معناها إلا ما يكون محلف وإنسان راه قدام ربي أقسم على أن يؤدي عمله بكل إخلاص. واضح. فاصل صغير ونرجع لكم باش نشوفوا صعوبات المراقبة اللي يخضعوا لها الأعوان وقت اللي يمشوا يعملوا الكنترول ديجين والاعتداءات اللي صارت عليهم معناها في الجمهورية الكل. رانا كي نحكو حاجة رانا نحكو على الجمهورية ما نحكوش على قبلي معناها قبلي جاوبنا عليها زعيمات، لكن كي نطرحوا السؤال نطرحوه في العموم. هذه معناها شوية نوضح فاصل ونرجعوك. الجرافيشة الجذاب وأحسن الجرافيشة الجذاب 10:30 اسأل نجاوبوك، استفسر على يخصك بحضور مختص. كنا مع زياد غرسة، حلقة ذهب وحزيم. حلقة الذهب هي حياتنا اللي ما تتعوضش بفلوس الدنيا، والحزيم هو الوعي الصحي متاعنا، وهكيك نحاولوا ان نعيشوا لباس، معناها بلاش امراض بلا حتى شيء. باش نرجعوا هي المحاور برشا وما وصلتش حتى لشطرها بصراحة. هذيك علاش باش فما حصة ثانية تكميلية للبرنامج هذا اللي هي تخص المرأة في الدار، كيفاش تخزن الأغذية الصحية متاحة، كيفاش الفريجيدير متاع المرأة هذيك معناها صحي ولا كش معناها صحي ولا مش معناها نظيف منظم الحاجات اللي حطيتيهم بطريقة صحيحة في الفريجيدير ولا لا. ما نحكوش على الكونجيلاتور، وزينا ما وصلنيش الكونجيلاتور، نحكو على الفريجيدير. هذية كيفاش نخزن صحة، كيفاش نخزن بطريقة صحية، كيفاش نحط مثلا الحاجات هذية بطريقة صحية، اسكو انا ساهمت في اني نعيش ونعيش صغاري لباس. برشا صغار يقولك انا ما عدتي توجع، صارني توجع ما نعرفش شنو، ولا ساعات الام تقولك والله عنده شوية لي، والله ما عنده شهية مقطوعة، والله ما نعرف شنو. تنجم تكون انت ساهمتي يا امه، ساهمتي في الحاجة هذه لكن بطريقة غير مباشرة، خاطر قلة وعي من الناس الكل، حتى نجم نكون انا زادة برشا حاجات ما نعرفش. هذا الكل مش نحكو فيه ان شاء الله الاسبوع الجاي تكملة البرنامجنا هذا، هو كيفاش طريقة حفظ الأغذية بطريقة صحية وكيفاش نجم نعمل. خاص هذا موجه خاصة لربات البيوت. باهي سي عماد، نرجع تو صعوبة العمل بعد الثورة، خاصة كيفية التعامل بعد الثورة مع التجار، صعوبة التعامل معهم، وهذا الكل ما حكيناش راهو على اللعب، ما زلنا ما حكيناش عليه، ما وصلناش باش نحكوا عليه. صحيح صحيح. والموسم قادم زاد نتاع السنه الدراسيه ان شاء الله، في القوم، في اللوحه، في المواد المسرطنه، في العديد من المواد اللي احنا نرغبوها في السوق، وهي تشكل خطر على صحه صغارنا اللي عدي ربما نهار حاط قلم رصاص ستيلو قوم في فمه ويعضوا، معناها ثم مساتر زاده فمه نوعيه اخرى. ان شاء الله كما ذكرت اختي حنان نخصوا لها وقتها كيجي ان شاء الله باش نكونوا اكثر وعي. لكن اللي نحب ناكد عليه في خصوص المراقبه ما بعد الثوره، المراقبه الصحيه هي كما ذكرنا مدعومه طبعا دائما بالاسلاك الامنيه، اسلاك الامنيه من امن وحرس، كذلك من الديوانه وبقيه الاعوان الحامله للسلاح، وايضا مدعمة نصرة الجهوية. إضافة إلى كل هذا بالنسبة لولاية قبلي، والله تحية احترام لأهالينا في ولاية قبلي سواء كان مستهلك أو سواء كان باع، واضح إلى حد الآن ولله الحمد ما عندناش معناها حتى ولو كانت ثم عمليات، وإن في ما تخرج على المشافهة، معناها إنسان يبدأ يعلي صوته شوي يتكلم، ربما حرقة تحجزت لها كمية كبيرة، تسكر لها الحانوت نتاعها لمدة أكثر من شهر، هذه نعمله فيها. لكن راهي في ولايات أخرى كما ذكرنا، معناها سيدي بوزيد، جابس معناها صار برشا اعتداءات بالعنف على الأعوان، معناها وبش الشتم ما نحكوش عليها، ذيك هو من تحصيل حاصل. هي الى حد الان الناس هذه تو ترزخ، ما زالت في السجون وفي الواحد، احنا ان شاء الله ربي ما يوصلناش للشيء هذا، وان شاء الله المواطن يكون واعي هو في حد ذاته، الناس هذه قاعده ماهيش معناها قرت وتخرجت وجت باش تخدم، راهي ماهيش باش جايه الفلان ولا علان باش تسكر له والا باش توجه له خطيه ماليه، لا عمرنا ما كنا الشيء هذا. كما ذكرنا في التدرج نتاعنا حتى في حكايه العقوبات اختي حنان، ذكرنا كيفاش من الانظار الشفاهي الى الانظار الاول الى الانظار الثاني الى اقتراح الغلق، ثم حتى في اقتراح الغلق كسلطة جهوية لنوجه لها التحية من المنبر هذا، ان في معناها حتى المده ما كانتش ما عادش تتحدد بشهر واثنين، لا قدام نحدوا اقتراح غلق المحل لمده شهر. لا السلطة الجهوية الان تعمل اقتراح الغلق الى حين يتجاوز الاخلالات الموجوده، معناها يكفي انه يتجاوز الاخلالات نتاعه في ظرف اسبوع، نتوجهوا بفتح الاقتراح فتح للمحل، والسلطة الجهوية تستجيب لهذا الطلب. بمعنى أن نحن إن شاء الله ما تقعش من بيننا ما يسيء العلاقة. ثانيا أرى ما فمش إنسان خارج فوق معناها فوق القانون. هذا إنسان فوق القانون سواء كان في المصلحات الخاصة أو في العمومية أو ما يتبع الصحة. إحنا نراقبه في آخر تقرير في مطعم المعد داخل المستشفى أحد مستشفيات ولا تقبلي صدقني توم قررين معناها عاملين فيه مقترح غلق هاي داخل المستشفى معناها رانا مش خارج سبيتار رفعوا المخالفات في سبيتار لقوا سبيتار هذا مخل بالصح باش تتسكر كوجينا نتاع سبيتار اي نعم الى غايه تجاوز الخلايات الموجوده فيه معناها راه ما فم حتى مكان ما يخضعش سواء كان نزل او مستشفى او مصحه او محل مفتوح للعموم كل شيء كل شيء خاصه النزل انا نعرف انه يقع اتلاف كل مثلا اليوم طيبوا في الفطور اي حاجه زايده على الفطور وفاضله على فاضله على الفطور يتم اتلافها من اتلاف تماما وبحضور عون صح واغلب المؤسسات السياحيه نزل تو تعمل في تعاقد مع فني مراقبه صحيه يتو زملائنا اللي مازال ما دخلوش مثلا العمل والا فما شكون يحب يخدم في الخاص تو عندنا النزل الموجوده في ولايه قبلي كلها متعاقده مع فني حفظ الصحه عون حفظ الصحة ليش للمراقبة اليومية الدائمة هذا إضافة إلى وجودنا معهم للمراقبة مراقبة حتى زملائنا معناها زميل يزيد يراقب زميله من فوق والله كي نسمع هكا معناها حاجات بصراحة حاجات باهية حاجات معناها كيفاش نقوله معناها تبعث الطمأنينة للمواطن إنه راهو فما برشا معناها روى ثم عمل جبار لكن في نفس الوقت انه ما هوش معروض للعموم ممكن ما يعرفوهش الناس الكل هذية معناها برشا حاجات تغيب نحاولوا ان نسلطوا عليها الضوء كما قلنا الحصة الجاية ان شاء الله يكون حاضر معنا زيدا سي عماد مرة اخرى باش يعطينا توسكي يخص الصحة في العائلة المصغرة خاصة وهذا يخص كما قلت ربيت البيوت باش نعاونوهم كيفاش يحفظوا ماكلتهم أبسط الأمور حكة طماطم مثلا كما كان يحكي لي سي عماد في الكواليس حكة طماطم معناها اللي تتجبد وتتحل وتبقى غديك لكن قال لك هو نورمالمون أنه الحكة هذيك متاع طماطم تتفرغ في حاجة فخار ولا حاجة بلار وتتغطى وما تتحطش عريانة في الفريجيدير هذية من ضمن الحاجات قال لك خاطر إنه فوق تحلت باش تولي فيها حاجات مسرطنة كالحكين متاع الحديد وما إلى ذلك هذه حاجات ممكن تغيب علينا ممكن ما نعطوهاش قيمة هذيك علاش الحصة الجاية إن شاء الله باش نسلطوا الضوء على معناها الوعي الصحي في دارنا كيفاش نتعاملوا معاه وفي نفس الوقت باش نحكوا على شنو سامي باش تحكوا على كيفية ترتيب الثلاجة في داخل المنزل معنى حفظ المواد هذيك مش اعتباطية تصنع الصنعة متاع الثلاجة مش اعتباطي الباب شن نحطه فيه ولا الأعلى متاع الأعلى والأسفل متاع الثلاجة كيف ذلك المواد المدة مدة حفظها قديش تتم خاطر فما ناس تحفظ لك مثلا لحوم الدواجن أسبوع كامل وهي ممنوعة معناها وهي تبدأ ترجع بالمضرة أكثر من الفائدة ربما الاقتصاد كيفاش يتم نقتصده في حاجة معينة إذا بناخذه قد الكمية نتاعنا هذا كل إن شاء الله كما ذكرت أختي حنان نخصوا له حصة خاصة أكثر وعي لأن النواة الأولى والحلقة الأولى في الوعي هي المرأة داخل المنزل هكاو إن شاء الله الجمعة جاي وخاصة خاصة لنساء اللي يسمعوا فيه هك الحمل اللي نرميوه ديريكت في الماء سخون سعيد يتأكد انه لا خاطر فما برشا جراثيم تعيش في اللحظه ذيك في حد ذاتها اللي هي تسبب برشا تسممات صحيه دونك موعدنا معكم ان شاء الله يتجدد الثلاثاء الجاي ان شاء الله مره اخرى وان شاء الله كل ربيت البيوت يكونوا معانا ان شاء الله كنا خفيف ظل عليكم ان شاء الله قدمنا الافاده قدر الامكان موعدنا معكم الحصه الجايه ان شاء الله نهاركم زين.